بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، مرحبا بكم. هل في صوت؟ الصوت كيف عندكم؟ طيب، ألتقي معكم مجددا في درس من دروس علوم الحديث، علوم المصطلح في علوم الحديث. واليوم العنوان: أول من جمع صحاح الحديث، أول من جمع صحاح الحديث أو الحديث الصحيح. توقفنا في الحصة الماضية على أن أحمد شاكر رحمه الله ذكر أن هناك أصح الأسانيد، ذكر لنا أصح الأسانيد، وقال لقد هو أيضا أدرك بعض الأسانيد باعتبار تقليدها للصحابة أو لصفات معينة، وقال سأذكر بعض منها، وذكرها هنا عندكم مذكورة ولا لا؟ وذكر أن ذكر طيب قد ذكر قال وأصح الأسانيد بدأها قال وقد نص على أسانيد جمعتها وزدت عليها. عندكم هذا عقلي، وهي أصح الأسانيد. بدأ عن أبي بكر الصديق، عن أبي بكر الصديق فصح الأسانيد عن الصديق رضي الله عنه، إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا بالنسبة للصديق. وعن عمر أصح الأسانيد عن عمر رضي الله عنه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله عن ابن عباس عن عمر أصح الأسانيد. يعني إذا وجدت السند إلى عمر بن الخطاب أو إلى أبي بكر بهذا السند، إذا وجدت في أي حديث ينسب إلى أبي بكر من هذا الطريق، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، فأظفر به وشد به، فهذا حديث من أصح الأسانيد في الحديث عن أبي بكر. وإذا وجدت السند الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أي بن مسعود، عن ابن عباس عن عمر، أي شد به أيضا، فهو من أصح الأسانيد عن عمر رضي الله عنه. وأيضا من أصح الأسانيد عن عمر الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر، ويزاد عليهما، أي يزاد عليهما عند أحمد شاكر ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر، وهي أربعة أسانيد، يعني عن ابن عمر يقصد بها هذه الزيادات، يعني زيادة الأسانيد من أصح الأسانيد عن عمر رضي الله عنه. لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد كما قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا كان عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر فلا شك أنه أصح وأصح. قال أصح الأسانيد عن، ثم روى ابن عمر عن أبيه، كان ما يرويه داخل في أصح الأسانيد أيضا. هذا ماشي. طيب، وأصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب، هو ابتدأ أيضا فيه هذه الفائدة، أنه ابتدأ بأصح الأسانيد عن الخلفاء الراشدين، إلا أنه لم يذكر لنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لم يذكر لنا في هذه الأسانيد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيدة أو عبيدة بفتح العين، عبيدة بفتح العين السلماني عن علي رضي الله عنه. وأيضا من أصح الأسانيد عن علي الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، عن أبيه عن علي. وأيضا من أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي. إلا أن هذا فيه انقطاع، هذا فيه انقطاع، ممكن انقطاع هذا السند، فيه انقطاع بين هذا السند، فيه انقطاع بين انقطاع بين علي بن الحسين وبين جده علي بن أبي طالب، علي بن الحسين وبين جده علي بن أبي طالب كما ذكره أبو زرعة الرازي. فيه انقطاع بين علي بن الحسين وجده علي بن أبي طالب، وجده علي بن أبي طالب كما قاله أبو زرعة الرازي، كما قاله أبو زرعة الرازي انظر جامع التحصيل للعلائي صفحة 240، انظر جامع التحصيل للعلائي صفحة 240 الكلام معنى، انظر جامع التحصيل صفحة للعلائي صفحة 240 عندك؟ ها؟ عندكم؟ ميتين واربعين. والمراسيل لابن أبي حاتم 139، يعني ذكر أبو حاتم وأبو زرعة أن هذا السند منقطع بين علي بن الحسين وبين جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأصح الأسانيد عن عائشة، أصح الأسانيد إذا وجدت سند في أي حديث عن عائشة رضي الله عنها هشام بن عروة عن أبيه أي عروة عن عائشة فهذا من أصح الأسانيد فاظفر به. هشام بن عروة عن عروة أي عروة هو أبوه عروة بن الزبير، أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام أحد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فإن عروة تعتبر عائشة خالته، تعتبر عائشة خالته، فإنه ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق وأبوه الزبير بن العوام. فهذا من أصح الأسانيد. ومن أصح الأسانيد أيضا عن عائشة أفلح بن حميد عن القاسم عن عروة، أفلح بن حميد عن القاسم عن القاسمي. القاسم من هو القاسم؟ القاسم بن عبد الرحمن، القاسم بن عبد الرحمن. وأيضا عن سفيان الثوري من قاسم، لا نعرف عن عائشة، القاسم مباشرة من عائشة. القاسم هو بن عبد الرحمن. وأيضا من أصح الأسانيد عن عائشة سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة، عن الأسود بن يزيد عن عائشة. وأيضا وأيضا لأسود بن يزيد عن عائشة. أسود بن يزيد، لا لا ليس يزيد بن معاوية، لا لا ليس يزيد بن معاوية. وأيضا من أصح الأسانيد عنها عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن أبيه عن عائشة. من هو أبوه؟ عبد الرحمن. ويحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، أي من أصح الأسانيد أيضا، يحيى بن سعيد القطان دائما عن عائشة، يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمرة، عن عبيد الله بن عمرة بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن القاسم بن محمد عن عائشة، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أيضا، هذا يعتبر أيضا عن القاسم بن محمد بن بكر يعتبر من إخوان عائشة، محمد بن أبي بكر الصديق أخو عائشة، والقاسم ابن أخيها. والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص، علي بن الحسين عن علي، علي بن الحسين عن علي، أصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص، علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص. وأصح الأسانيد عن ابن مسعود رضي الله عنه الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن وقاص، عن علقمة بن وقاص الليثي عن ابن مسعود، عن علقمة بن وقاص الليثي عن ابن مسعود. علقمة بن وقاص الليثي عن ابن مسعود. وأيضا من أصح الأسانيد عن ابن مسعود سفيان الثوري عن منصور، سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وأصح الأسانيد عن ابن عمر مر معنا، عن نافع عن مالك، عن ابن عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. ويزيد بعضهم الشافعي عن مالك عن ابن عمر، ويزيد بعضهم أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. والزهري عن سالم عن أبيه، والزهري أصح الأسانيد عن الزهري عن سالم، أصح الأسانيد عن ابن عمر أيضا من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر. وأيضا من أصح الأسانيد عن ابن عمر يحيى، ويحيى بن القطان، يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وأصح الأسانيد عن أبي هريرة، طيب وهذه كلها موجودة عندكم، نكتفي بهذا القدر بندخلها في الدرس من جديد. هذه كلها موجودة مسطرة عندكم، هذه أصح الأسانيد بالنسبة للصحابة. قلنا إذا وجدت السند عن فلان، عن فلان وش معنى عن؟ هو تحمل على السماع في هذه الأسانيد. أين المدلس في هذه الأسانيد؟ أين وجود من وصف بالتدليس هنا؟ لم يصف أحد بالتدليس إلى الأعمش. الزهري، الزهري وصرح بالسماع. هذه الأسانيد إذا وثثها جمهور أهل العلم العنعنة في هذه الأسانيد تحمل على السماع هكذا. وسيأتي الكلام في شرط البخاري ومسلم، في شرط البخاري ومسلم في النقي والمعاصرة هكذا، وفيها العنعنة. طيب، أول من جمع صحاح الحديث، أول من جمع صحاح الحديث، قال ابن كثير رحمه الله فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح، أول من اعتنى بجمع الصحيح، أي الصحيح قوله الصحيح الحديث الصحيح، قوله الصحيح بمعنى الحديث الصحيح، أبو عبد الله، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، فهما أصح كتب الحديث. قد كان يقال قبلهما، قبل تأليفهما قد كان يقال أصح الكتب تحت أبي السماء الموطأ، قد كان يقال قبل تأليفهما أصح الكتب، أصح كتاب تحت أبي السماء الموطأ، قاله الشافعي رحمه الله في الموطأ، قاله الشافعي في الموطأ. فلما ألف البخاري صحيحه قال قالوا أصح الكتب بعد كتاب الله تحت أبي السماء صحيح البخاري. وقال أبو علي النيسابوري، وقال أبو علي النيسابوري أصح كتاب تحت أبي السماء صحيح مسلم، صحيح مسلم. وهذا لا ينفي، ليس فيه نفي لتفضيل البخاري عليه كما قال ابن حجر كما سيأتي بإذن الله تعالى. وعليه فأصح الكتب، أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم، صحيح البخاري ومسلم، مع أنه انتقد عليهما أحاديث، انتقد عليهما أحاديث في صحيحيهما. فقد انتقد الإمام الدارقطني، انتقد الإمام الدارقطني على البخاري ومسلم، انتقد الدارقطني على البخاري ومسلم 210 أحاديث، 210 أحاديث انتقدها عليهم، أي ضعفها الدارقطني في صحيح البخاري ومسلم، 210. الدارقطني ضعف 210 أحاديث في الصحيحين، و 200 يختص البخاري بثمانين منها، يختص البخاري بثمانين منها، البخاري يعني عنده 80 حديثا ضعفها الدارقطني، واختص مسلم بمئة حديث، يعني ضعف لهم 200 حديث، 100. واشترك في 30 حديثا، أي ضعف لهما في، ضعف لهما مشتركين 30 حديثا، مشتركين 30 حديثا. إلا أن النووي رحمه الله جاء ورد هذا القول، إلا أن النووي رحمه الله في صحيح مسلم جاء ورد هذا القول في التقريب، في كتابه التقريب، قال قال إنما ضعف من أحاديثهما، إنما ضعف من أحاديثهما، قال إنما ضعف من أحاديثهما، قال إنما ضعف من أحاديثهما مبني على علل، مبني على علل ليست قابحة، مبني على علل ليست قابحة. والنتيجة، والنتيجة أنه ليس فيهما أحد ضعيف، هذه النتيجة، هذه النتيجة حسب قول النووي. وإلا حتى النووي ينازع في هذا، لأنه المنذري أيضا انتقد على انتقد عليهما أحاديث ووثق الدارقطني في بعض منها. وأيضا هناك من العلماء من وثقوا الدارقطني على تضعيف أحاديث في صحيح مسلم أو في صحيح مسلم. طيب وهنا أيهما أرجح، البخاري أو مسلم؟ أولا يقال أنه أن أصح الكتب هما أصح الكتب كتاب البخاري ومسلم. ولماذا كان أصح الكتب؟ لماذا كان أصح الكتب؟ أولا لتميزهما كان أصح الكتب. لماذا؟ لتميزهما على غيرهما في انتقاء الأحاديث الصحيحة. ثانيا لشرطهما شرطهما يعني أنهما اشترطا أشياء لم يشترطها غيرهما. البخاري ومسلم اشترطا أشياء لم يشترطها غيرهما. ثالثا لجلالة قدرهما في هذا الفن، لجلالة قدرهما في هذا العلم، علم الحديث. ورابعا قلت لجلالة قدرهما في هذا العلم. ثالثا لجلالة قدرهما في هذا العلم. ورابعا تلقي علماء الأمة لكتابيهما. فلهذه الأمور الأربعة كان كتابيهما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أيهما أصح، أيهما يقدم، البخاري أو مسلم؟ يقول ابن كثير والبخاري أرجح، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور كما قاله الحافظ ابن حجر في النزهة، وهذا مذهب الجمهور كما قاله الحافظ ابن حجر في النزهة. ابن حجر في نزهة، نزهة النظر. لماذا البخاري؟ لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه. لماذا البخاري أصح؟ لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، أي عاصر شيخه والتقى به وسمع منه. يثبت عنده عند البخاري لابد ليأخذ الحديث من الراوي، يثبت عند البخاري أن هذا الراوي التقى بشيخه يعني عصره في نفس العصر والتقى به وسمع منه. ولم يشترط مسلم الثاني يعني ثبت السماع من شيخه، وإنما اكتفى بالمعاصرة، وقوله اكتفى بالمعاصرة هنا، قوله اكتفى بالمعاصرة هذه ليست على إطلاقها. قوله اكتفى بالمعاصرة، المعاصرة ليست على إطلاقها، المسلم لم يكتفي بالمعاصرة على إطلاقها، فإنما مع إمكان اللقاء واللقي، يعني احتمال اللقاء، إمكان اللقاء. أما المعاصرة مجردة، المعاصرة مجردة ولم يثبت أنه التقى به، فالحديث ليس بصحيح بمجرد المعاصرة. الإمام مسلم يقول اللقاء مع إمكان، المعاصرة مع إمكان، ممكن أن يكون التقى به، لكن لأنه مجرد المعاصرة الحديث ليس بصحيح لا عند صحيح لا عند مسلم ولا عند البخاري. قوله إنه اكتفى بمجرد المعاصرة، مجرد المعاصرة لا تصحيح الحديث، وإنما يقال مجرد المعاصرة لا تصحيح الحديث، إنما يقال مع إمكان، يعني يمكن أن يكون اللقاء بينهما، يعني فيه احتمال وقرائن، احتمال وقرائن تدل على أنه التقى به. أما إذا دلت القرائن، دلت القرائن على أنه لم يلتقي به ولو عصره، دلت القرائن على أنه لم يلتقي به ولو عصره، فهذا هذا يقال لا يدل على صحة الحديث. أنا سأضرب مثال الآن، أحدكم عاصر الشيخ العثيمين، عاصر الشيخ العثيمين، لكن ما ثبت أنه سافر للحجاز ولا للقصيم، ما ثبت أحدكم أنه سافر للحجاز ولا للقصيم، فهنا مجرد هذه المعاصرة لا يكفي أن تجعل روايتك عن شيخ العثيمين صحيحة ومتصلة، مفهومة؟ لكن إذا ثبتت القرائن أنك سافرت للقصيم أو سافرت إلى مكة حين وجوده في مكة، فهذه قرينة قوية على أساس أنه يمكن أن تكون أنت قد التقيت بالشيخ العثيمين. ونفس الشيء يكون مع الشيخ الألباني مثلا، كثير منكم عاصر الشيخ الألباني وأدرك حياته، لكن ليست هناك قرينة تدل على أن أحدكم التقى به، أنه ما سافر للأردن أحدكم. فإذا وجد أحدكم سافر للأردن إلى عمان، فهذه قرينة تدل على أنه يمكن التقى به، لأن عمان موطن الشيخ، وهكذا، مفهومة؟ ثم الموضوع ولا لا؟ طيب، قال لا، البخاري لابد أن يكون ثابتا وسمع، المسلم احتمال، احتمال قائم، لكن البخاري لابد من ثبات اللقي. ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري وليس تصحيح البخاري. عندكم صحيح أو تصحيح؟ ها؟ ترجيح صحيح البخاري، لا، ترجيح صحيح البخاري وماشي، تصحيح البخاري هو، لا، صحيح البخاري يكون أولى على على صحيح مسلم، كما هو قول الجمهور. أيضا ابن كثير نقل هنا قول الجمهور أن صحيح البخاري هو المقدم على صحيح مسلم، خلاف لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب، المغاربة، من علماء المغرب، وهذا النزاع موجود بين العلماء أيهما أصح، البخاري أم مسلم. قال ابن حجر رحمه الله في النزهة، قال فذاك فيما يرجع، أي بعضهم، أي ما قاله علي، ما قاله أبو علي النيسابوري وطائفة من المغاربة، ما قال فذاك يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، يعني تفضيل صحيح مسلم على البخاري من حيث ماذا؟ من حيث حسن السياقة، من سياق الأحاديث ووضعها وترتيبها. ولم يفصح، ولم يفصح أحد منهم، أي من المغاربة أو من هؤلاء، بأن ذلك راجع إلى الأصحية، يعني الذين فضلوا صحيح مسلم على البخاري لم يصرحوا بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، فإنما ردوا الأفضلية إلى ماذا؟ إلى حسن الترتيب وحسن سياقة الأحاديث ووضعها. لأن الإمام مسلم يبحث، الإمام مسلم يسوق الأحاديث كلها بالأسانيد في الباب الواحد. الإمام مسلم ماذا يفعل إذا جاء إلى باب إلى موضوع من المواضيع في صحيح، إلى باب من الأبواب مثلا، يسوق جميع الأحاديث فيها في المسألة بالأسانيد، على خلاف البخاري. لا، البخاري ربما يسوق حديث واحد ثم ربما يأخذ منه إلى الجزء المناسب، يقطع الحديث تقطيع، وربما يذكر في الباب بعض المعلقات أو بعض الأقوال لأهل العلم، ثم بعد ذلك يذكر الأحاديث أو يذكر بعض الأحاديث أو أحاديث أو حديث واحد، أو يقطعها تقطيعا. ومسلم ليس عنده هذا التقطيع للأحاديث، وليس عنده هذا العمل عند البخاري. استسمحكم بعض الطريقة. الأسباب التي تجعلنا نفضل صحيح مسلم، أن نفضل البخاري على مسلم، هي الأسباب التي تجعلنا نفضل صحيح البخاري على صحيح مسلم، هي أولا شروط البخاري أقوى من شروط مسلم. أولا شروط البخاري أقوى من شروط مسلم. ثانيا شروط البخاري أقوى من شروط مسلم. ثانيا الرجال الذين تكلم فيهم في صحيح مسلم أكثر من الرجال الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري. يعني رواة البخاري يعني لم ينتقد على البخاري كثير في الرجال الذين روى عنهم، على خلاف مسلم فقد انتقد عليه أكثر من البخاري. أيضا الأحاديث التي أيضا من الأمور التي نفضل بها البخاري على مسلم، أن الأحاديث التي انتقدت على البخاري قليلة بالنسبة لمن انتقد على صحيح مسلم. أن الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم. رابعا البخاري شيخ مسلم، الإمام مسلم تلميذ البخاري وهو أستاذه في هذا العلم. البخاري الإمام مسلم تلميذ البخاري وهو أستاذه في هذا العلم وهو أستاذه في هذا العلم البخاري أستاذ مسلم في هذا العلم. حتى قال الدارقطني رحمه الله لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، أي بمعنى لم يكن مسلم شيئا. يعني لولا البخاري ما كان مسلم شيئا. فلهذه الاعتبارات يقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم. وهناك من ذهب إلى الجمع بينهما هناك من ذهب إلى الجمع بين القولين، أي بين من يفضل البخاري ويفضل مسلم، هناك من ذهب إلى الجمع بينهما وقال قال بيتين من الشعر قال اكتبهما: فشاجر قوم في البخاري ومسلم فشاجر قوم في البخاري ومسلم فشاجر قوم في البخاري ومسلم فشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدم لدي وقالوا أي دين أي أيها دين أي دين تقدم أي هذين تقدم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي دين تقدم أي هذين تقدم البخاري أو مسلم فقلت لقد فاق البخاري صحة لقد فاق البخاري صحة لقد فاق البخاري صحة لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم كما فاق في حسن الصناعة مسلم ولعل هذا أعدل الأقوال ولعل هذا أعدل الأقوال نعم كل منهما له وجوه متميز بها متميز بها عن الآخر وأصح الأحاديث مرتبة الصحيح أي مراتب الصحيح ومراتب الصحيح أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم أصح مراتب الصحيح في ممكن عنوان تكتبوا مراتب الصحيح أصحها ما اتفق عليه البخاري ومسلم وهذا مراتب الحديث الصحيح لماذا كان البخاري ومسلم أصح الكتب لما كانت أحاديثهما المتفق عليها أصح الكتب المتفق عليهما عليها بينهما أصح الكتب هذا أولا لجلالتهما ما تكتبوش هذا أولا لجلالتهما وقدرهما ثانيا لشروطهما ثالثا لتلقي العلماء لأحاديثهما بالقبول ورابعا لاتفاقهما على هؤلاء الرواة الذين هم في أعلى درجة في العدالة والضبط لاتفاقهما على هؤلاء الرواة في العدالة والضبط ثم في المرتبة الثانية قلنا أول ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثانيا ما انفرد به البخاري من فرد به البخاري فهو في المرتبة الثانية ثم من فرد فيه البخاري ثم من فرد به مسلم ثالثا من فرد به مسلم رابعا ما كان على شرطهما ما كان على شرطهما ولم يخرجاه ما كان على شرطهما ولم يخرجاه ما معنى على شرطهما على شرطهما يعني أن يكون الحديث الذي أخرجه الحاكم أو الإسماعيلي أو غيرهما ممن استدركوا على الصحيحين ممن استدركوا على الصحيحين يكون الحديث على شرط البخاري ومسلم أي بنفس رواة البخاري ومسلم بنفس سيأتي إن شاء الله نشرحه أحسن طيب قال ما كان على شرطهما أو كان المرتبة السادسة أو كان على شرط البخاري المرتبة السابعة ما كان على شرطهما الخامس ما كان على شرط البخاري الخامس ما كان على شرط البخاري المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري والسادسة ما كان على شرط مسلم والسابعة ما كان خارج الصحيحين مما توفرت فيه شروط الصحة والخامس ما كان على شرطي والسابع ما كان خارج الصحيحين أو خارج الصحيحين ولم يكن على شرطهما ولم يكن على شرطهما وإنما توفرت فيه شروط الصحة ولم يكن على شرطهما وتوفرت فيه شروط الصحة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتوفرت فيه شروط الصحة طيب هذه ثم إن يقول ابن كثير ثم إن البخاري ومسلما البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث بمعنى أن البخاري لم يخرج كل الأحاديث الصحيحة ولا مسلم أخرج جميع الأحاديث الصحيحة الإمام البخاري قال استخرجوا كتاب الصحيح من 300,000 صحيح من 300,000 حديث صحيح انظروا التصفية 7,000 حديث من 300,000 حديث فإنه نقاء ونقاء ونقاء ونقاء إلى أبعد ما يتصور العبد وإذن فالبخاري ومسلم لم يلتزما وليس من شرطهما إخراج جميع الأحاديث الصحيحة فقال قد كتبت هذا الصحيح وما تركت من الأحاديث الصحيح كثير أيضا حتى مسلم قال ذلك يعني إنهما لم يلتزما في كتابيهما أنهما أخرج جميع الأحاديث الصحيحة فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما البخاري ومسلم قد صحح أحاديث خارج كتابيهما الترمذي يقول كثير ما يقول وقد سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال لي هذا أصح ما في الباب أو هذا حديث صحيح هذا وهو لا يوجد في صحيحه وأيضا قد أخرج أحاديث في الأدب المفرد أو في التاريخ الكبير وهي ولم توجد في صحيح البخاري في الصحيح فهذا مما يدل على أنه فهذا مما يدل على أنهما لم يلتزما إخراج الأحاديث الصحيحة في كتابيهما الآن عدد ما في الصحيحين من الأحاديث من الحديث عدد ما في الصحيحين من الحديث قال ابن الصلاح قال ابن الصلاح في علوم الحديث صفحة 16 قال جميع ما في البخاري بالمكرر بالمكرر أي بالأحاديث المكررة 7,000 حديث و275 حديثا إذن هذا من قاله ابن الصلاح عده ابن الصلاح وذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري صفحة 465 هذا من تعليق الشيخ ناصر رحمه الله وذكر هذا القول عن ابن الصلاح الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري مقدمة فتح الباري صفحة 465 هذا بالمكرر يعني أنه بالمكرر وعلق الشيخ الألباني رحمه الله قال يعني بالمكرر وقد وقفت على نسخة مخطوطة من الصحيح البخاري الشيخ الألباني يقول الشيخ الألباني رحمه الله يقول وقد وقفت على نسخة مخطوطة من الصحيح أي من صحيح البخاري نسخة مخطوطة في آخرها أي مكتوب في آخرها عن الحموي بيان عدد أحاديث كل كتاب من كتب الصحيح. عن الحموي: بيان عدد أحاديث كل كتاب من كتب الصحيح، وأن المجموعة بيان عدد أحاديث كل كتاب من كتب الصحيح. لما نقول كل كتاب من كتب الصحيح، صحيح البخاري مقسم على كتب، عندنا كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب وهكذا، كتاب الجنائز، هذا ليست أبواب كتب، وكل كتاب تحته أبواب، كل كتاب تحته أبواب، مفهوم؟ هذا هو. فقال في كل كتاب من كتب الصحيحة، وأن المجموع كما ذكر، وأن المجموع كما ذكر ابن الصلاح، يعني ابن يقول وأن المجموع، الحموي يقول وأن المجموع كما ذكر ابن الصلاح. يقول الشيخ الألباني: وفي رسالتي، وفي رسالتي ما لا يسع، وفي رسالتي ما لا يسع المحدث جهله، صفحة 27، وفي رسالتي ما لا يسع المحدث جهله، صفحة 27، أن عدد، أن العدد، أن العدد، أن العدد 7600 حديث ونيف. وهنا اختلفت، اختلف العدد عما ذكره ابن الصلاح. هنا قال ما لا يسع المحدث جهله، هذه رسالة لمن؟ لمن؟ لا، هذه الرسالة للميانجي، تكلمنا عنها، مكتوبة عندكم للميانجي، ما لا يسع المحدث جهله. والشيخ ناصر يقول: وفي رسالة، هو طلع عن هذه الرسالة وقرأها، ما لا يسع المحدث جهله، أن العدد أن العدد 7600 حديث ونيف. والنيف، النيف قولهم نيف، النيف من 1 إلى 10، والبضع من 3 إلى 10، النيف من 1، 7600 حديث ونيف، قولهم ونيف مثلا 100 ونيف، النيف من 1 إلى 10، والبضع من 3 إلى 10. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وفي أحدث ترقيم، وفي أحدث ترقيم لصحيح البخاري، هذا ليس من تعليق الشيخ الألباني، تعليق الألباني انتهى مع قوله 600 حديث ونيف. وفي أحدث ترقيم صحيح البخاري، أحدث ترقيم اليوم فيما جاء مرقما، عدد أحاديثه أي البخاري 7100 حديث و14 حديثا، 7100 حديث و14 حديثا. والذي حرره الحافظ ابن حجر، والذي حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله، والذي حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله، في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري، في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون، هذا عندكم مكتوبة، هذا عندكم مكتوب في الهامش من تعليق الشيخ أحمد شاكر، من تعليق الشيخ أحمد شاكر قال أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار. المتون لما قال المتون هذا يعني غير الحديث، إذا قال المتن غير الحديث، لأن الحديث متن وسند، الحديث متن وسند. وقولهم الأحاديث يقصد بها الأحاديث بكثرة الطرق، الأحاديث بكثرة الطرق، مما قلنا أن البخاري يحفظ 300 ألف حديث، يعني الأسانيد إلى الأحاديث، الأسانيد إلى الأحاديث، هذه الأحاديث يقصد بها الأسانيد، ولا يقصد بها مثل الحديث المتن، إنما يقصد بها الطرق. أكثر يكون حديث فيها 20 طريق، مظهومة، والمتن واحد الطريق. المتن لا، المتن هو متن الحديث، إذا قال المتن فهو متن الحديث بالمكرر. قال من المتون الموصولة بلا تكرار، من المتون في صحيح البخاري، المتون متون الأحاديث، متون الأحاديث. الآن شوف كيف قيدناها، متون الأحاديث يعني متون الأسانيد، بدون أسانيد، لا نتكلم عن الأسانيد، إننا نتكلم عن المتون بلا تكرار 2602. ومن المتون المعلقة المرفوعة، المعلقة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المتون المعلقة المرفوعة أي 159، فمجموع ذلك 2761، مجموع ذلك 2761. وأن عدة أحاديثه بالمكرر، عدة أحاديث البخاري صحيح البخاري بالمكرر وبما فيه من التعليقات، من تعليقات الأحاديث المعلقة، وسيأتينا ما معنى الأحاديث المعلقة، والمتابعات، المتابعات أي الأحاديث التي ذكرها متابعة، واختلاف الروايات في ذلك 9082، وهذا غير ما فيه من الموقوف، هذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين. انظر مقدمة الفتح 470-478 طبعة بولاق أحمد شاكر. لا لا موجود عليه، أنا عندي الطبعة السلفية. لا طبعا طبعا طبعة سبولات، يعني هذه طبعة السلفية مطبوعة على هذه الطبعة، طبعة سبولات يعني، لذلك سمعت. أو أسنان طبعة سبولات طيب. وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000 حديث. لا إله إلا الله. قال العراقي، يقول أحمد شاكر تعليقا على هذا الكلام، كلام الحافظ ابن كثير، قال العراقي وهو بالمكرر أي بالمكرر صحيح مسلم، أحاديث صحيح مسلم بالمكرر يزيد على عدة كتاب البخاري، يعني أكثر من ما في البخاري لكثرة طرقه. شفتوا لكثرة الطرق، هاي زاد المسلمون بكثرة الطرق، لكثرة الطرق. قال وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة، أحمد بن سلمة وليس مسلمة، عندكم سلمة أو مسلمة؟ سلمة وليس مسلمة، إنه 12000 حديث، انتهى من تعليق أحمد شاكر، وانتهى من تعليق أحمد شاكر. الآن الزيادات على الصحيحين، نتوقف على هذا العنوان، الزيادات على الصحيحين إلى الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. خليها.